بسم الله الرحمن الرحيم. أنس للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رمضان رمضان يا موسم القرآن، رمضان رمضان يا موسم البركات. هذا الشهر العظيم متى نستقبله وكيف نستقبله؟ هذه العبارة أننا نسمع أن الصحابة كان يدعون 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم إياه، 6 أشهر بعد رمضان أن يقبله منهم، كلمة تمر علينا من الخطبة من الوعاظ فعل همة، لكن الهمة لن تأتي إلا بعد هم، والهم لن يتحقق إلا بهمة. إذا أنا علشان أسوي شيء لابد أن يكون عندي شيئين، هم همة. إذا ليش من 6 أشهر؟ أولا لأن الشهر أنزل فيه القرآن وأنزلت فيه جميع الكتب، تزداد فيه التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، هذا الشفاعة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. نص ساعة لكن أجرها عظيم، وش وهي تراويح؟ إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام. خامسا هو شهر التوبة، شهر تصفد فيه الشياطين، وشهر فيه تغلق أبواب الجحيم، وشهر تفتح فيه أبواب الجنان، شهر فيه الجود والإحسان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. شهر يعتق فيه ابن آدم من النيران، بل كل ليلة تعتق فيه من فيه ليلة القدر تعادل 1000 شهر، أليس شهر مغري؟ شهر من فطر صائما فله مثل أجره. الأمر الثاني كيف نستقبل رمضان؟ أول استعداد الدعاء تعلم، الثالث يجب أن أستقبله بالمقاضي، الوعاظ طلبة العلم والخطباء في المساجد يحثون الناس على عدم أن الأمة بس تتقضى وتستعد رمضان بالأكل واللحم بالعكس هذه عبادة عظيمة، يجب أن أميز هذا الشهر بالمقاضي. الشروط المقام، كيف أنا أقلب هذه المقاضي إلى طاعة؟ أني رأيت ناس يوم 29 شعبان بكرة رمضان معي يحمل هم، ورأيت ناسا يبكون إعلان الخطأ يبكي لأنه نادي ربه لا تخرجني منه منسلخا لم يقل. يا أخواني قل اللي تبي تمن بذيك الليلة، قل إن شاء الله أني أقوم وصوم، فإن قمت فيه أخذت 10، ما قمت حسن. من هم بحسنة ولم يعملها يأخذ حسنة. لن أقول لكم عن أخبار السنة، ولكن أقول لكم عن أخبارنا هنا هنا في هذا الزمن. هذا صاحب أبها يقول لي ومعه 4 5 6 7 8 9، وهذا الإخوان في مصر يقول لي وهذا إخوان في قطر يختموا في 5 6 القرآن. الحاضر يرفع تعرف كم ركوعة أنا حاسب بالساعة 17. تعرف كم السجدة الواحدة أخذت عنده 35 دقيقة حاسبة. تعرف كم التسليمة أخذت من ساعتين. الناس يقولون إنهم عبادة، نعم إنهم عبادة. كيف؟ واحد أن لا يمنعني من عبادة، اثنين أيضا أن لا يمنعني عن مسؤولية، النوم الثالث هو أن ينام عن دوام. الطبخ فيه معصية، بعض الأخوات تطبخ على موسيقى، بعض الأخوات عندها تلفزيون لكن محطات هابطة. يجب أن لا أؤنب الشباب، ويجب أن أتحمل الغضب. كثير من النساء جيدة في المطبخ لكن في غرفة النوم سيء. يدخل الزوج بصل كرام ثوم شعر لخبط جلبية لها أسبوع يلبس فيها في ثاك الثوم وطبخة ثوم وطبخة بصل وقال يا مسموسة وقال يا القيمات وقال كذا في شعرها وفي جلبيتها وجاية تصلي التراويح. هذا ظلم, هذا إيذاء, هذا إيذاء وقد تكون آثمة. قلبي الشهر الشهر. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز الجبير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم يا ربي يا رحيم يا أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. اللهم اصلح نيتي ونواياكم ونواياكن وذريتي وذراريكم وذراريكن. اللهم يا ربي يا غفور ربي يا منان ربي يا رحيم اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم أعني وإياكم وإياكن على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. أخواني أخواتي, محاضرة من نوع مختلف, كلمات عجيبة غريبة أسميتها قلبي الشهر الشهر. هذا الشهر العظيم الذي يقول ربي لا إله إلا هو فيه في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الشهر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني. هذا الشهر العظيم يا أخواني ويا أخواتي, هذا الشهر العظيم متى نستقبله وكيف نستقبله هي محور كلامي هذا اليوم. يجب في جلستنا هذا أن نخرج منها بمعلومات أسأل الله ينفعني وإياكم بها. وأول سؤال: متى نستقبل ليلة رمضان قبل رمضان بيوم, أول يوم لرمضان متى نستقبل؟ إذا أنا بجيلي ضيف, بجيل أمي, تجي أبوي, متى أستقبلها؟ متى أطلع المطار؟ إذا بجيني حبيب غالي, متى أطلع للمطار؟ ماذا أعمل ذيك الليلة؟ فإذا كان هذا الشهر العظيم فكيف أستقبل؟ قال معلى بن الفضل: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان, ويدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. إذن يجب أن أستقبله من بداية ربيع الأول. يعني من ربيع الأول شو أسوي؟ كم منا يستقبله من ربيع الأول؟ إخواني شيء عظيم. إذا أنت تهتم بالشيء, إذا الشيء مهم بالنسبة لك يجب أن تستقبل بهذه الصفة. هذه العبارة أننا نسمع أن الصحابة كان يدعون 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم إياه, و6 أشهر بعد رمضان أن يقبله منهم, كلمة ما تمر علينا من الخطبة من الوعاظ سنين من يوم أنا عرفت نفسي, لكني ما فكرت فيها. هل فكرت فيها أنت معناها؟ هل طبقناها؟ هل سألنا أنفسنا كيف؟ هذول اللي من 6 أشهر يسوون, تعرفون ليش؟ لأن أصلاً ما فكرنا نستقبله من 6 أشهر, لذا ما فكرنا نسأل كيف نستقبله. وهذه نقطة يجب أن أقتنع بعقلية دكتور مثلي قبل أن أعالج نفسي, يجب أن أشخصها. إذن أنا عندي مشكلة إني لم أفكر أسمع الكلمة لي في رمضان. لو أروح لأي مسجد ولا أي محاضرة عن رمضان: كانوا يستقبلون 6 أشهر يدعون, 6 أشهر بعد, ما كلام أطلع دخلة من هنا أطلع من هنا وما عمري ذا. ودليل على ذلك أنا والمقصرين من الحاضرين والحاضرات عمرنا ما فكرنا فيها كتطبيقة, سمعناها بس كيف؟ تعرفون أول شيء كيف؟ إذا أنا فعلا بستقبلها زي الصحابة من ربيع الأول أدعي ربي في إذا صليت: يا رب بلغني رمضان. من منا يا أخوان من شهر ربيع الأول يدعي ربه: يا رب بلغني رمضان؟ بس بتكلفك الكلمة ذي, يا رب ارزقني طيب, يا رب اصلح عيالي ممتاز, يا رب بلغني رمضان تكلفي كلمة, يا رب أعني على قيامة. لو كان الواحد مننا يدعو كما كانوا يدعون من 6 أشهر بس من هالكلمة يوميا مرة في الأسبوع، إذن أنا فعلا كنت أستقبلها من 6 أشهر. ليش ما أطبقها؟ لأني ما فكرت فيه. أنا لو زوجتي جاية ولا أمي جاية ولا أحد بيجي، أقعد من 6 من قبلها بيومين 3 4 5 إيش الأكل اللي يبغاه، إيش الأشياء اللي تبيها، إيش اللي ذا، أروح حاول إني أسوي فعل همة. لكن الهمة لن تأتي إلا بعد هم، والهم لن يتحقق إلا بهمة. إذن أنا علشان أسوي شيء لابد أن يكون عندي شيئين، هم وهمة. عشان أدخل كلية الطب لازم أفكر أني أدخل كلية الطب، اللي بعدها لازم أذاكر عشان أدخل كلية الطب. كوني فكرت أدخل كلية الطب لا يعني أني أنا سأدخل كلية الطب، إلا إذا كان معها همة عمل أعمل. وهذا يا أخواني، إذن القضية يا أخوان، أسمع هذه الكلمات وأصبحنا زي الببغاء، وقد يكون القائلين لها لا يطبقونها أيضا. حتى من الوعاظ والدعاء والخطباء يقول مجرد أن لقى كلمة في مكان وقال بس من ضمن الكلام قال معلى ابن الفضل. لكن هل هو فعلا الواعظ هذا يسأل ربه من ربيع أول، ربي بلغني رمضان، ربي تقبل مني، ربي أعني على قيامه، كلمتين كم تتكلفك؟ ولا شيء. لكن السؤال يا أخوان، ليش من 6 أشهر؟ ليش أدعي ربي ربي بلغني رمضان وتطبيقه من 6 أشهر؟ واحد الدعاء، ربي بلغني رمضان، ربي تقبل عني على قيامه وبس، يكفي هذا الدعاء. إذا ليش من 6 أشهر؟ أولا لأنه شهر أنزل فيه القرآن، يعني عظم وأنزلت فيه جميع الكتب. ويعني الله سبحانه وتعالى لما ينزل هذا الكتاب العظيم لا ينزله إلا في شهر عظيم، فهو تشريفا لهذا الشهر من بدء الشهور. إذن هو شهر مفضل ومشرف. 2 تزداد فيه التقوى، يعني الإنسان شيء بيزيد تقواه، أبيه ولا ما أبيه، أدعي فيه ولا ما أدعي فيه. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الشهر يزيد فيه التقوى، أدعو ربي أن يبلغني إياه ولا لا، لأن فيه زيادة التقوى. 3 الشفاعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. إذن شهر يجي يدافع عني يوم القيامة، يأتي الصيام يوم القيامة لله سبحانه وتعالى يقول ربي هذا العبد ترك الطعام والشهوة من أجلك فشفعني فيه، فيقول ربي أشفعك فيه. شهر يدافع عنك يوم القيامة، تدعو ربك من 6 أشهر أن يبلغك إياه ولا ما تدعو؟ تدعو. إذن هو شهر الشفاعة، شهر فيه عبادة قليلة لكن أجرها عظيم، نصف ساعة لكن أجرها عظيم. وشي؟ وهي التراويح. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذن أدعو ربي ولا ما أدعو ربي عشان يعطيني إياه؟ هذا أجر عظيم، نصف ساعة وأخذ قيام ليلة، نعمة. 5 هو شهر التوبة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن أدعو ربي ولا لا؟ إذن هو شهر عظيم، أيضا شهر تصفد فيه الشياطين، وشهر فيه تغلق أبواب الجحيم، وشهر تفتح فيه أبواب الجنان، شهر فيه الجود والإحسان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أيضا شهر يعتق فيه ابن آدم من النيران، وليس مرة واحدة بل كل ليلة تعتق فيه من النار. تدعي ربك ولا ما تدعي؟ أدعي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لله عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. إذن هذا الشهر مغري ولا مو مغري أن يدعي؟ يجب أن يدعي. فيه ليلة القدر، وهي ليلة الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أعمار أصحابه 63 وحول بين 60 و70 طلب رب التعويض، فعوض بليلة تعادل 1000 شهر، وهذه ليلة لي معها وقفة. شهر خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك عند الله، أليس شهر مغري؟ شهر فيه الصدقة، من فطر صائما فله مثل أجره، أجر كل صائم لا يعلمه إلا ربي، لم يذكر الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذن هذا أجر عظيم، شهر فيه مضاعفة الحسنات، العمرة بحجة تامة، النافلة الواحدة بسبعين نافلة، لما تصلي ركعة بسبعين ركعة، لما تأخذ عمرة كأنها حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمضاعفة الحسنات فيه عظيمة. وآخر شيء فيه الدعاء، والدعاء فيه ميزة وتميز، وهناك حديث ولو أن بعض العلماء قالوا فيه ما قالوا لكن رواه ابن ماجه وصححه البصيري في الزوائد، وقال الذهبي في الكاشف عن إسحاق ابن المدني الذي قيل عنه أنه غير معروف، لكن قال الذهبي عنه أنه صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، والحديث عند يعني كثير من العلماء مقبول، وعند العامة أنه مقبول جدا، وهو هذا الحديث العظيم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. والحديث فيه قول لأهل العلم لكن يستأنس به. إذن هو شهر أنزل فيه القرآن، شهر فيه تزداد التقوى، فيه الشفاعة، فيه التراويح، هو شهر التوبة، تصفد فيه الشياطين، تغلق فيه أبواب الجحيم، تفتح أبواب الجنة، شهر فيه الجود والإحسان، شهر الدعاء، شهر ليلة القدر، خلوف فم الصائم أعظم من رائحة المسك، الصدقة تضاعف والحسنات تضاعف 14 ولا 15 ميزة لهذا الشهر عن غيره، ألا أستقبله قبلها بستة شهور ولا لا؟ واستقبله بماذا؟ شيء بسيط، إذا أنا فعلا مهتم به، اللهم بلغني رمضان وتقبله مني بس يا أخوان. في كل دعاء لكم من اليوم إلى أن نلقى رمضان من ربيع الأول نبدأ الدعاء: اللهم بلغني رمضان وأعني على قيامه. الأمر الثاني: كيف نستقبل رمضان؟ وهو شيء بسيط يا أخوان، والله عيب على جراح قلب مثلي أو مهندس مثلك أو أستاذ جامعة مثلك أو مدرس أو مهندس أو أي تخصص أن يسأل أسئلة تافهة يقع فيها في أخطاء في رمضان، ليس لأنه لا يعرف، لأنه لم يقرأ. الواحد منا إذا بيروح يزور بلد من البلاد يأخذ عنه معلومات، وين البلاد هذه وش اللي فيه وش اللي ما فيه وش اللي يزور. يا أخواني رمضان كم منا في شهر شعبان يجمع أبنائه وعياله يقرأ عليهم مطوية قد لا تزيد عن 4 صفحات عن رمضان. تعالوا إذا في أسئلة ما عرفناها حط عليها خط، وأسأل الإفتاء، أسأل إمام المسجد، أسأل أي داعية: يا شيخ أنا ما فهمت هذه وش معناها. أخواني أسئلة عجيبة في التلفزيونات في الفضائيات، يعني تتعجب أن هؤلاء مسلمين عاقلين يقرؤون ويصومون. من 100 سنة كان عامل في أمية مقبولة. الشيء الثاني: نظرت إلى فتاوى اللجنة الدائمة أو الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين أو الشيخ الألباني أو أي واحد من علماء الأمة أو أي مؤسسة علمية دينية، أروح للفتاوى حقتهم، مجموع الفتاوى حقتهم، وزارة الأوقاف في البلد الفلاني لها فتاوى علماءها، أطلعها رمضان. لن يأتي هذه الفتاوى، لن تأتي أكثر من 20 ورقة 30 ورقة، وأقراها ليلة على عيالي. الأسئلة اللي فيها ستمر علي، سأقع فيها، أقول أنا عرفتها خلاص، جاوبتها، الجواب عند الشيخ. وما في مانع أن يأخذ حق الشيخ بن باز، الشيخ بن جبريل، الشيخ فلان، الشيخ فلان، 3-4 وأقرأها 3-4 ليالي. لن تأخذ مني إلا ساعة، لكن لابد أن أتثقف. إذا أنا أحب هذا الشهر وأعظمه للي قلت 15 ميزة فيه، ألا يستاهل أن أقرأ أصرف عليه ساعتين؟ ساعتين في شهر كثيرة يا أخوان، ساعتين ليست كثيرة. إذن هذا ثاني استعداد. إذن أول استعداد الدعاء، الثالث التعلم، وهذا التعلم يا أخواني مش حكمه، واجب، واجب على الأمة كلها، إلا على العامي الذي لا يعرف يقرأ، والجاهل الذي لا يعرف هذا عليه أن يذهب لعالم. لكن أنا أعرف أقرأ، يجب أن أجيب مطوية وأقرأ، لا ما عندي عذر. شلون أنا طلع الطبيب ولا أنت مهندس ولا فلان ولا فلان وما تستطيع تقرأ لك 5 أوراق؟ ليش؟ تعرفون ليش؟ لأن ما اهتمينا، فما يعني ما من ذات أهمية. إذا وقعت في الخطأ أعالجه، ليش يقع؟ الوقاية خير من العلاج. الثالث، وستستغربون يا أخوان في الأمر الثالث، وهو يجب أن أستقبله بالمقاضي. الناس الوعاظ وطلبة العلم والخطبة في المساجد يحثون الناس على عدم أن الأمة بس تتقضى وتستعد رمضان بالأكل واللحم وذا، وهذه وش فيها؟ بالعكس هذه عبادة عظيمة. وأنا أقول يجب أن أميز هذا الشهر بالمقاضي، يعني عائلة لا تأكل اللحم، لو وليهم جاب اللحم في ذاك الشهر جمع الفلوس علشان لحم رمضان، والولد الصغير أو البنت الصغيرة فهمت إن في رمضان في لحم، ليش؟ لأنه شهر فضيل. أحد العوائل الفقيرة في بلد عربي وهم يتامى، فأقول له وش أحسن شهر عندك؟ قال رمضان. قلت ليش؟ قال عشان ناكل فيه لحم. إذن يجب أن أميز هذا الشهر. السؤال الثاني، إيش شروط المقاضي؟ الآن أم العيال أعطتني مقاضي، كيف أنا أقلب هذه المقاضي إلى طاعة؟ وكيف أنا أحط هذه المقاضي إلى أنها عبادة بأمور كثيرة؟ أول شيء فيها يجب أن يكون الفلوس اللي بتقضاها حلال، ما تكون فيها ربا، ما أكون سرقته، ما أكون ما طلبت في دين، ما أكون ظالم أحد. إذن يجب أن يكون علشان تعد لي طاعة وعشان يعد لي أجر وأنا أتقضى لي رمضان، الخط الأول العنوان يجب أن يكون المال حلال. إذا لم يكن حلال إذن كل اللي تحته ما ينفع، تجيب ولا ما تجيب ولا طاعة، إذن الأصل خربان. إذن يجب أن أتأكد أن أكل إذا حلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم ربي من سحت النار أو لابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إذن واحد أن يكون حلال، اثنين أن لا يكون فيه إسراف. شلون؟ طبعا أنا أتكلم عن بلدنا هنا، وقد يكون في بعض البلاد، بعضنا هنا يروح يشتري مثلا كرتون برتقال، كرتون موز، كرتون كرتون كرتون، ثم يقعد 3 أيام في الثلاجة ثم يرمى، هذا لا يجوز. وإذا قلت أقول واحد مرة من 20 سنة يا أخي شوف الأجانب يشترون على برتقالة برتقالتين، قال هذا لفقراء، هذا لبخلة، طيب معنى إيش تأكلها؟ قال والله يكب في خلال 3 أو 4 أيام لم يفز الزبالة. لا يا أخي، إذا أنا أعلم أن إذا جبت كرتون البرتقال بعد 3 أو 4 أيام سيرمى في الزبالة، أجيب كيلو، أجيب واحدة. هذا الأمر مهم يا أخوان. إذن يجب أن أجيب، أن أشتري الشيء اللي سيكفيني، ما لي دعوة كثير، إذا أنا بأكله ولن يضرني خلاص. كيف لن يضرني؟ أمرين، إذا لم أكن مريضا، يعني واحد عنده سكر فهو محرم عليه السكر، واحد عنده ضغط محرم عليه كل ما يرفع الضغط، فلا يمكن يأتي يشتري في شيء في ضغط أو في سكر، فهذا نقول لا ما يجوز يشتري. لكن وهذا إسراف، إسراف لأنك ضريت نفسك. أو واحد سمين، أو واحد سهل أن يسمن، في بعض الناس لو شرب مويه يسمن، وفي بعض الناس لو شرب لو أكل 3 خرفان و3 تيوز و3 جمال ولا تغير ولا كان في شيء. فيعتمد على الإنسان، الذي إسراف عندي ليس إسراف عندك، والذي إسراف عندك ليس إسراف عنده. فيجب على الإنسان أن يعلم أن هذا الأكل لن يضره وهذا الأكل لن يرميه، وهذا هو الإسراف. أما تمييز أما إن كوني بعض الناس يجي يقول ليش رمضان نشتري ذبائح والعالم تشتري اللحم، وليش ربي سبحانه وتعالى أحل لنا هذه؟ بل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. خنت نعم، وقال ربي في سورة نوح يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بإيش؟ بأموال وبنين، بعدين قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يا أخي بتمتع في الدنيا، إذا هو حلال خلني آكل. الأمر الثالث وهو المهم أن أحتسب، يعني وأنا أشتري اللحمة أحتسب أني بجيبها لعيالي صدقة، وأنا بشتري شرائح السمبوسة أحتسب أني بجيبها لعيالي صدقة، وأنا بجيب الجيمات أعرف أن ولدي الفلاني أو بنتي الفلانية تحبها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسيح. أخواني هذه الأشياء الصغيرة مهمة عشان أخذ أجر، ومع ذلك لن ينقص شيء، وكلها لحظة بس أغير النية. أنا أروح أفرح، بعض الناس يروح أو يتخانقوا من العيال، يتخانقوا الناس، يتخانقوا مع راعي الدكان ويشتم ويلعن، كله عشان رايح يجيب مقاضي رمضان. يا أخي هل أكتونا بمقاضي رمضان وهو السبب أني بيدفع 500 ريال 300 ريال؟ يا أخي أخواني جمعوا فلوس لرمضان، وانت رايح رح وانت سعيد أنك رايح بعبادة. تظنون أني أنا من عندي هل جايبها؟ لا، اسمعوا كلامه النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول عن هذه النقطة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه في سبيل الله. شوف، قدم اللي على العيال على سبيل الله، مع سبيل الله من الأجر العظيم قدم. ليش؟ لأنه عشان يعلمني ربي ورسوله صلى الله عليه وسلم أني لا أهمل هذه العيال، أني أنا وأنا أصرف عليهم طاعة وأنا ربيهم طاعة. ليش؟ لأني أنا أحبها، فكأني أنا أصرف فلوس لإسعاد نفسي. ومع ذلك من أعظم الأعمال قدمها على إيش؟ على سبيل الله، ودينارا ينفقه على أصحابه في سبيل الله. اسمع هذا، أم سلمة جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، هل لي أجر في أبناء أبي سلمة أني أصرف عليهم أن أنفق عليهم؟ وبعد استرجعت وقالت: ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، يعني هذول عيالي، لكن هل لي أجر وأنا أصرف عليهم؟ هم عيال أبو سلمة وهم عيالي، وأنا بنفق عليهم، بنفق لأنهم هم أنا ما لهم أحد، هل لي أجر؟ اسمع ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليه. متفق عليه. أرأيت دينا أعظم من هذا الدين؟ إذن كيف أتعبد؟ أتعبد الله في مقاضي رمضان، نعم هذا الشهر العظيم، خيره قبل ما يدخل، عباداته وأجره قبل ما يدخل. إذا نوينا، المهم ننوي، وأنا عند المحلة قاعد أتذكر عيالي بناتي. بل اسمع، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. بس المهم أنك تحتسبها، تحطها في خاطرك أن تبي تصدق عليها. كذلك أنا شاري المقاضي من ليش؟ ورمضان بيفطرون منها كل يوم، صح ولا لا؟ يعني كأني مشتريها علشان أفطرهم كل يوم ذا العشرة عشان آخذ أجورها. أرأيتم دينا مثل هذا؟ بعدين الناس يقولون الناس ما تهتم إلا بالمقاضي. نعم نهتم بالمقاضي، ونعم يا أخوان اهتموا بها إذا فيها احتساب، لأن فيها خير عظيم. اهتموا بها واشتروا الأشياء اللي تسعد أبنائكم وأولادكم، وجمعوا لها الأموال من أول شوال إلى يجي شعبان، ثم ابذلوا في هذا الشهر. الشيء الرابع في قضية المقاضي، الآن أنا تقضيت ب2000 ريال 1500 ريال، لا أنسى شيء مهم جدا، فقير بأمرين. أمي إني أقول صاحب المحل: عندك أحد يا أخي فقراء ممكن تقضى نعطيهم مقاضي رمضان؟ أغلب المحلات تقول إيه عندنا. تقول: بكم مقاضي رمضان؟ يقول لك مثلا 200 ريال 300 ريال. خلاص خذ لي هذه، أبو 300، أنا دفعت 1005 قبل شوي، 300 مي بضرت لي، في سبيل أن يتصدق في رمضان بهذه المقاضي. لأن أعرف الناس في رمضان عائلة مثلي وأولاد مثل أولادي لا يستطيعون يشتري فاشتريه. هنا قربت المقاضي اللي هي عندي مشكلة إلى طاعة. أو إذا المحل يقول لا، وأنا في طريقي على أي جمعية خيرية أمر عليهم أقول: يا أخواني كم مقاضي عائلة في رمضان؟ بيقول لك 300 ريال أو عندنا هذه الحقيبة فيها زيت وفيها طحين فيها رز وفيها من الخيرات ب200 ريال 300 ريال في الأسبوع في اليوم على حسب مقدارك. الأمر الخامس تتعجبون فيها، تدرون شو مين يفكر الأخوان؟ للأسف كثير من المشاكل تجينا وين؟ في المقاضي، أن كل الناس بتقضون ليلة رمضان، فتلاقي إيش؟ الزحمة، الغضب، الكلام النائي، المحلات مكتظة، العالم كلها زحمة، فبدل ما هي طاعة انقلبت إلى معصية. المقاضي ذي حقة رمضان هي موجودة في السوق في رجب؟ موجودة. طيب ليش ما اشتريها؟ عشان رايح أنا أتمتع بطاعة، أروح من 20 شعبان 15 شعبان، ويجب أنا كرجل وأنا أنفق، أنفق وأنا مبسوط لأني أعرف أنها في طاعة، وإلى طاعة إذا احتسبت الباقي. شفتوا كيف قلبنا هذه القضية؟ ديننا هذا دين عجيب، يجب أن نقلب كل ما فيه إلى طاعة. لذا الله سبحانه وتعالى يقول في الداريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هذه الثلاث أمور، باقي واحد، أما الواحدة فكان يعملها المصطفى صلى الله عليه وسلم، من الأفضل أن أعملها أنا والمسلمين، لأن فيها تذكير بالشهر وبركته صلى الله عليه وسلم بالشهر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبارك أصحابه بالشهر مباركة عجيبة. شلون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعمل عمل إلا من وراه مصلحة للأمة، وأنا أبارك بهذا العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يبارك به أصحابه ويقول لأصحابه وهو مباركة، هو تذكير بهذا، من هو هذا الشهر. احنا عدينا قبل شوي 15 ميزة في هذا الشهر التي يجب أن أكررها على أبنائي. ونبوك شهر رمضان يسمونه شهر التوبة، شهر الشفاعة، شهر المغفرة، شهر معتق النار، يجب أن أذكر أبنائي، أعطيهم العظمة في هذا الشهر. اسمعوا مباركة صلى الله عليه وسلم، وهذه يجب أن نبارك لأبنائنا إذا دخل الشهر بهذا الحديث العظيم الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا دخل الشهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، شوف الكلمة، يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فكان يقول لهم قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الحديث هذا أو التبشير والمباركة بهذا الشهر كأنه يحذرني أنا وإياكم، ويعلمني منه رمضان اللي جاي. يعني أنت لما تقول لعيالك تعال يا بابا هذا شهر رمضان، الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيه ويقول شهر رمضان شهر مبارك، افترض عليكم صيامه، يعني تفتح فيه أبواب الجنة، يعني إيش؟ لازم أشتغل، يعني سهلة، بعيني الله فيه، يعني في إعانة، المهم عليك أنك تعمل. ويغلق فيه أبواب الجحيم، يعني بأمر الله سأرحم، فيه الرحمة تجلت، وتغل فيه الشياطين، إذن حيعطيني سعة من الحركة، لأن الشياطين ستغل، إذن عملي سيزيد. وهي كلها إيحاءات من صلى الله عليه وسلم للناس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام عبد. ثم ذكرني قال لي يا خالد عندك ليلة القدر لا تفوتك، ترى اللي تفوته حرم الخير كله. إذن هذا التبريك يجب أن لأبنائي خاصة ولإخواني، الواحد مننا نادر أنه يبارك في رمضان، وإذا بارك مبروك عليك الشهر. ومن هنا أنهينا بهذه التبريك أول جزء أو أول سؤال، وهو كيف نستقبل هذا الشهر. إذن بسرعة في دقيقة، متى نستقبله؟ بالربيع الأول. بماذا؟ بأربع أشياء، بالدعاء، اثنين بالتعلم، تدريسه، تعليمه، أركانه، شروطه، واجباته، ثلاثة بالمقاضي، أربعة بالمباركة بهذا الشهر العظيم، ونستن لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف نستقبله؟ إذن هذا السؤال الثاني، كيف نعيش هذا الشهر؟ إذن السؤال الأول متى نستقبله؟ كيف نستقبله؟ كيف نعيشه؟ شهر كامل عندنا، كيف نعيش هذا الشهر؟ أخواني يعلم الله أني رأيت ناس يوم 29 شعبان بكرة رمضان الله يعيننا عليه يحمل همه، ورأيت ناسا يبكون إعلان الخبر، وتتعجب ليش يبكي؟ يبكي لأن يناجي ربه، ربي لا تخرجني منه منسلخا لم يغفر لي، كما قال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رجل أتى عليه رمضان فانسلخ ولم يغفر. هذا اللي يبكي وهذا اللي يجب أن يكون. كم واحد منا تقوم جلده يبكي؟ ما قدر يبكي ولا يقوم جلده، لكن قاعد سكت دقيقة كذا، دقيقتين، ثلاث دقائق. إحنا ما نبغى نقلبها حزن يا أخوان، لكن هي دقائق بس. فكر يا رب يا رب يا رب. ويا أخواني قل اللي تبي، تمن في ذيك الليلة، قل إن شاء الله أني بحضر أقوم وصوم، فإن قمت فيه أخذت عشرة، ما قمت أخذت الحسنة. بعض الدعاة يقول أين هؤلاء المتمنين الذين يتمنون في أول الشهر أن يصوم ويقوم و ثم لا يعمل شيئا؟ يا أخي على الأقل أنا تمنيت وأخذت أجر، تبتمعون رحمة ربي؟ من هم بحسنة ولم يعملها يأخذ حسنة، لكن هم. يعني إذا جاء شهر رمضان جاء الليلة واعلن، ابد حط الخطة شو بتسوي، على كيفك، وخلك عظيم في خططك، سامي لأنك تناجي عظيم. فيجب أول شيء يفكر فيه لابد أن يكون عندي خشية. الخشية هذه تقع، يجب أن أعيشها ويجب أن لا أضيعها، وأحط الخطة كلها. واحد يقول لا أنا أخاف أني ما أسويها، سوي بغيت تكتبها. أحد الأخوان أعجبني يكتب اللي بيسوي، واللي ما يسوي يحط عليه شخص، واللي ما سواه ما سواه. قلت لي ليش؟ قال عشان أحاسب نفسي. سوي. جاء واحد ثاني قال بدعة. يا أخي واحد قاعد يذكر نفسه، حط ورقة وقلم وش بيسوي؟ بيصلي في المسجد الفلاني. ليش؟ لأنهم يقومون إلى الساعة 12. خلاص رحت صليت معهم مرة مرتين وتعبت، مذنب؟ لا من المذنب، خدت أجر مرتين الحمد لله، وخدت أجر إني حسنة هميت بها ولم أعملها خدت حسنة. أخوان لا نضيق على أنفسنا، فنحن نعامل كريم منان، لكن لابد أن نكون ليلة رمضان عندي همة علو شموخ. قبل رمضان يمكن آخر ليلة، آخر أيام شعبان، آخر ليلة في شعبان أو في أول أسبوع من رمضان، تجد كثير من الوعاظ يتكلمون على أشياء عجيبة وأشياء محبطة، فيأتيك يقول لك كان فلان فلان كان أبي طلحة كان عبد الله بن الزبير يعمل ويعمل ويعمل ويعمل، وأن حنا ما تسوي شيء، وأن قاعدين يلعبون كورة ومضيعين الأمور ويتمشون ويتسكعون في شوارع ويعاكسون ويبدأ يجيب سلبيات هذا المجتمع ويضخمها، ويجيب إيجابيات السلف ويضخمها. السامع لهذا يقول أنا ما فينا أمل، إحنا بنروح بنموت، كل الخراب عندنا وكل الصلاح في الأمة، كيف نوصل؟ فلان الفلاني كان يقوم القرآن بليلة، وفلان الفلاني كان يصوم ولا يفطر، وتعدهم عشرة. لكن أيام السلف في عام 400 و500 و600 و700 ما كان عندهم ناس مقصرين زي اللي عندنا، لأنه ما يذكرون، ذكر 5 6 7 8 9 10. فيا أخوان لنتقي الله في هذه الأشياء ولنتقي الله في مجتمعنا. لن أقول لكم عن أخبار السنة، ولكن أقول لكم عن أخبارنا هنا في هذا الزمان. أليس في بلدنا هذا وفي مصر وفي قطر على حد علمي هذه البلاد مساجد تقوم الليل كله؟ فهذا صاحب أبها غفر الله له ولوالديه شيخنا الجليل يقوم الليل كله ومعه 4 صفوف ولا 5 صفوف ولا 6 صفوف. وهذا الإخوان في مصر لا أعلم أي مسجد، لكن ذكر لي من أكثر من رجل يقومون الليل كله. وهذا إخوانا في قطر في مسجد من مساجد قطر يختم في 5 أو 6 القرآن. أليس من ذكر هذول؟ هذول ما نذكرهم، روح نذكر سلف بعيد عنا ما ندري عنهم، ولا ندري هل ما ينقل لنا من أخبار صحيحة أو مبالغ فيه. وليش أنا أروح أدور من السلف؟ عندنا الموجود الحاضر، الحاضر يرفع الهمة. إخواني حاضرنا ملئ خير وفيه خير ويجب أن نتكلم فيه، يجب أن لا نحبط ناس. يعني تتوقع تخيل يجيك أول يوم رمضان وكان السلف كذا وكذا ونحن ما فينا خير ونحن ونحن ونحن ونحن، مطوية كانت وزعت علينا في رمضان الفائت، كنت دورتها الآن بجيب عشان أقرأها عليكم، فيها من الإحباط ما فيها. يقول لك أنت، كان يقول لك أنت أي كلام ما فيك خير، والذولا هم اللي ذا وأنت ما عندك خير. ليش يا أخوان؟ والله يا أخوان بس هالمساجد الثلاثة اللي أنا ذكرت أو في المناطق الأربعة، والخير موجود، تجد في المغرب وفي الجزائر وفي السودان وفي جميع البلاد وفي الأردن وفي جميع بلاد الخليج، تجد أمة ومساجد يصلون التراويح 4 و5 ساعات ويختمون في 4 و3، وليس مع رجل واحد. أنتم تذكرون من السلف 1 أو 2 أو 3 أو 10، إحنا نقول نذكر مسجد كامل يبدأ تراويحهم من 8:30 وينتهون 3:30 1 ويختم في 3 أيام و4. أليس هذه يجب ذكرها ورفع الهمة؟ أخواني أناس في هذا البلد وقد يكون في بلاد أخرى، لكن رأيتهم وأعرفهم، يأتي للمسجد في رمضان الساعة 9:30 صباحا، يطلع مع الفجر إذا خلصت القيام. حتى لو ذكرنا السلف يجب أن نذكر شيء في الخلف، أمة فيها خير. ذهبت مرة من المرات إلى شخص معتكف فانتظرته وهو يصلي. أخواني تعرف كم ركوعة؟ أنا حاسب الساعة 17 دقيقة. تعرف كم السجدة الواحدة خلت عنده؟ 35 دقيقة حاسبها تعرف كم التسليمة أخذت منه؟ 2:50. أعلم ناس بعينه يختم في رمضان كل 1.5 يوم، يعني يختم في رمضان لا يقل عن 17-18. يجب أن نذكر هذه الأشياء لنرفع الهمم. انظروا هذا الخير في النساء، بل أني عجبت من أحد قريباتي تقول أنا بسجل في دار تحفيظ فلم أجد أحد يقبلني. مليانة من 20 سنة كان عندنا دور تحفيظ النساء. لا، انظروا في الخليج واليمن والمصر والمغرب والسودان والأردن وسوريا والعراق والبلاد هذه، كيف كانوا النساء وكيف كنا اليوم. خير عظيم يتلألأ. متى انتشر الحجاب؟ من 20 سنة، من 30 سنة؟ كان لا. الأمة في خير وفي خير، ويجب أن نخرج هذا الخير. يجب أن لا نحبط الأمة، يجب أن نرفع معنوياتها ولا نكذب. لا نبالغ هنا ولا نبالغ هنا. أما أننا نأتي ونبالغ في السلبيات ونترك الإيجابيات، لا يجوز. يجب ذكر السلبيات كما هي من غير مبالغة، ويجب ذكر الإيجابيات وإن بالغنا فيها لا بأس، لأن فيها خير. القصد حث الأمة، هونوا على أنفسكم. فهذه كلها كما قلبنا الأكل والمقاضي إلى طاعة، سنقلبها بأمر الله إلى طاعة. السهر سينقلب إلى طاعة ونعمة وعبادة لله سبحانه وتعالى. أهل نجد يقولون النوم عبادة، ووالله إنه عبادة إذا عرفت تقلب العبادة. الناس يتكلمون النوم بس الناس نايمين في رمضان ونوم نوم نوم نوم، خلتنا لكن بشروط. السهر خلت تسهر يا أخي، مش عليكم. قال لا، صلوا التراويح وناموا. ليش؟ قال عشان تقومون آخر الليل. تخاطب الصفوة الصفوة. الله سبحانه وتعالى قال في المزمل وطائفة من الذين معك، ما قال كل الصحابة، قال وطائفة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ما قال كل الصحابة. إذا القضية يا أخوان لا يعني نكون نريد المثالية فنسقط، والمثالية لا يمكن أن تكون، والمئة المئة لا يمكن أن تكون. إذن سأتكلم عن هذه واحدا واحدا. السهر، كيف أنا أخلي سهري إسلامي وثاب عليه، أو على الأقل لا أحاسب عليه؟ أول شيء أن لا يمنعني سهري عن صلاة. اثنين، أن لا يمنعك عن مسؤولياتك. شو المسؤولياتك؟ أنت عندك مسؤولية إيش بعد ربك؟ الوالدين والزوجة والعيال. أسهر وضيع بيتي وضيع أمي وأبوي، أمي تبغى توديها المستشفى أقول لها خذي تاكسي، أو أبوي أقول له ما علي منك، أو زوجتي أقول لها روحي للمدرسة من غير، هذا لا يفعل. الثالثة، أن لا يؤثر على دوام. بعض الناس تجي الساعة 10 تعتمد على، إذا جت دوام مثلا تلقيه تعبان وبينام ولا متكلمة ما يرد عليك. ليش يا أخي؟ قالوا يا أخي ما نمت البارح. وش الرابع؟ الشرط الرابع عشان ما يكون السهر فيه شر، أن لا يكون في محرم، ما يكون عنده أفلام جنس، ما يكون في موسيقى، ما يكون في معازف، ما يكون في بارات، ما يكون في نوادي ليلية. تبي تلعب كورة؟ العب. تبي تروح من سو، تبي تتحرك توكل على الله، تبي تروح في استراحة بالشروط الأربعة تفضل. لكن يجب على شيء مهم جدا، أني أوازن في القضية. إذن هذا السهر، إذن سهري قلبته إلى إسلامي، شيء طيب أن يكون في هذا السهر أني أشيء أخدم هذا الدين بأي وسيلة. كيف؟ في سهري أخذ معي أشرطة، أخذ معي كتيبات، أخذ معي أي شيء. وأنا رايح للاستراحة شفت شباب، يا شباب خذوها، يا شباب هذا شريط جيد. إذن هذا سهر أسفر لكن بالشروط الخمسة. الوعاظ والدعاء، وكثير من الناس يتضجرون من النوم في رمضان. نم، فيه نوم إسلامي؟ نعم فيه نوم إسلامي، ونوم ما تجمع منه إلا مصائب ومشاكل. إذن كيف نقلب النوم إلى نوم إسلامي؟ كيف أنا أخلي نومي هذا عبادة إلى درجة أني كيف ممكن أنام وإذا مت وطحت من فراشي أكون شهيدا؟ القضية إذن هي قضية احتساب، وقضية كيف أقلب هذا النوم اللي هو راحتي أنا إلى عبادة. في فائدة كذا بسيطة طبية، أن النوم من أول الليل يعني من 9 من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 2 فائدته مضاعف أضعاف كثيرة عن آخر الليل، وأن آخر الليل فائدته مضاعفة عن النوم أثناء النهار. لذا قيل، ولو أنه ما في إثبات علمي على الأقل أنا ما أعرف، ولكن عرف عند الناس وعند العامة عند كثير من الناس، أن الذي ينام بالليل ونومه مرتاح بالليل ونوم جيد بالليل يكون أكثر طمأنينة وراحة وأقل قلق من الذين ينامون بالنهار. والذين يسهرون بالليل وينامون النهار كله بعضهم قد لا يرى الليل النهار فقد يصاب بالإحباط أو شيء من هذا، هذا قد، لكن أنا ما عندي عليه إثبات. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا والنهار معاشا، وما جعله ربي وما سنه يجب أن يعني الأفضل أن نتبعه، ومن خالف فما في نص يحرم النوم في النهار ويحث النوم في الليل. أرجع كيف أخلي نومي عبادة؟ الناس يقولون النوم عبادة، نعم النوم عبادة، كيف؟ واحد، أن لا يمنعني من عبادة. اثنين، أيضا أن لا يمنعني عن مسؤولية. النوم الثالث وهو أن ينام عن دوام، ما يجي له الدوام لبعد ساعتين ساعة ونص، والله ليش؟ ويكذب، والله أمي وديت المستشفى. في واحد كان عندنا موظف أمات أمه 7 مرات أو 5، فيتعذر بأي عذر في أي عذر في أي كلام في أي كلام، المهم يطمع. اسمعوا هذا الخير العظيم من رسول البشرية صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك. شلون بات في شعاره ملك؟ يعني بين جلده وبين ثوبه، بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. الوضوء كم يأخذ مني يا أخي؟ دقيقتين، وإذا هد دقيقتين الله سبحانه وتعالى يبعثني ملك، كل ما أنقلب وكل ما استيقظ وكل ما روح يمين وكل ما روح يسار وفت عيوني الملك يدعي لي، وإذا دعاني شو يصير؟ تنزل علي السكينة، إذا دعاني الملك المغفرة تنزل علي السكينة ولا ثانية، لذا لا يمكن أقلق. اسمع هالحديث. هذا الحديث رواه ابن حبان وهو في صحيح الجامع. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، من تعار من الليل يعني قام استيقظ، فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سيكون له أمور عظيمة. واحد، ثم دعا ربه: اغفر لي، غفر له. هذه واحد، أو دعاه استجيب له، فإن قام وتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. رواه ابن ماجه وهو أيضا صحيح الجامع. أخواني اسمعوها انقلوها مني، من يوم الله هداني لهذا الحديث يا أخوان ما مداني أقلب راسي وأكمل، يا أنا في النص يا قبل النص، ما أدري أنا نايم، نادر أوصل أستغفر وأدعي، لأن الشيطان ما يبيك تقوم، قلم نم نم نم نم بسرعة، فهو علاج، خذوها مني أنا ما يحتاج حبوب مهدئة، علاج للقلق للأرق، اللي عنده أرق يتقلب في نومه ينام طاهرا ويقرأ هذا، ففيه شيء عجيب وهذا مجرب. بل اسمع حديث عظيم يرويه معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه. سببا يجب أن أقلب هذا النوم إن بغى 17 سنة. الشروط فيه الثلاثة ما في مانع: لا يمنع من صلاة، لا يمنع من مسؤولية، لا يمنع من دوام، وتقول فيه تتوضأ وتقول أذكار النوم قبل ما تنام، يكون إسلامي ويكون مو كذا، تكون عبادة كلها. لو انقربت ودعيت قبلت دعوتك ومعك ملك يدعي لك ويستغفر لك ويحميك بأمر الله. بعض الناس ظالم، فلذا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يجي يخبط بنفسه في الفراش يمكن ما قال بسم الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هؤلاء: من اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله تره. وش التره؟ تبعه أو نقص أو قد يكون إثم. الأمر الثاني الذي يتكلم عنه بعض الناس وينتقدون الناس في رمضان هو الأكل والطبخ، ويتكلمون عن النساء والنساء إنه في المطبخ، بل أن نساء العالم المسلمات العربيات يصرفن 5 إلى 6 ساعات من يومهن في المطبخ. طيب شبيهم ما يسوون؟ ما يطبخون. يا ناس لن نكون عاقلين في طرح، ما يطبخون. يعني هذا الذي قال أنه يتكلم على أمي أو تكلم على الأمهات أو الزوجات أو الأخوات وقال وانتقدهم في المطبخ أنه يصرفنا أوقات شبيه لو جاء من غير أكل بيضحك تقول والله أنا كنت أقرأ القرآن وين الأكل زوجته هل قايل هذا وين الأكل قالت والله أنا سمعت كلمتك أنكم تضيعون المطبخ فقلت ما عاد أني الطابخة نبقى بتعبد وبقرأ قرآن وإذا جيت أنت جيب أكل من المطعم وتعب ونأكل وياك بيزعل إذن ليس هكذا الطرح لكن السؤال كما نحن تكلمت أنا وقلت الثمان ساعات حقة النوم الثلث كيف أقلبها إلى طاعة وعبادة كيف نقلب المطبخ إلى طاعة وجنة وروضة من روضات الجنة بأمور بسيطة جدا واحد من أول ما تدخلين المطبخ احتسبي أنك أنت جاية تبي تعدين فطور السحور لزوجك وابنك وبنتك ومزوجك أو أمك أو اللي منه وإن هذول ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ستفطرينه ومن فطر صائما له أجره مرة المرات من 15 سنة وكنا يعني نجهد في العمل يعني أحيانا أقف 20 ساعة متواصلة أحيانا 14 ساعة فجيت متأخر مرة من الدوام ويعني ومرت علينا أيام يقال عني في البيت أني أتسحر وأنا نايم لكني يعني لا أشهد على نفسي لكن هكذا قيل في مرة المرات والله يا أخوان وأخوات قمت وإذا بأم محمد مجهز الأكل وناظر ولا كبسة رز من اللي تحبها قلبك ريحتها من أحسن ما يكون نظرت الموية والأشياء جاهز فبكيت وحمدت الله أن عندي زوجة خدمتني هذه نعمة لو المرأة تحس باللي هي تقدمه بهذا بس شوفوا يكفي أم محمد أني دعيت لها في سحر في ظهر غيب وحمدت الله أنه رزقني إياها فهذه الأشياء هي لو نوت أم محمد أو غيرها أن هذه أنها سحور ولو أنا ما هيأت السحور لزوجي بضيع وأنا داخل يا رب اجعلها في عبادة يا رب وأنوي نيتي أحتسبها كل دقيقة إذن هذا واحد طيب بتقول واحدة من الأخوات إحنا عندنا شغالات أو بيجي رجل النساء ما عاد يشتغلون لا لا اشتغلوا إشرافك على الشغالة احتسبي الأمر الثاني في الطبخ يجب أن لا يكون في إسراف اطبخ اللي تبيه كثير قليل المهم على بطون ربعك إذا ربعك الكيلة يأكلون الزلط والملط والحصى والحجر يقول الأخوة في مصر مطرح ما يسري يمري الله يبارك لهم فيه اطبخي بيديك ورجليك كثري بالعكس اطبخي لكل واحد ما يحتاج الأخوان اللي يقول سفر متعددة والناس يفطرون السلف على تميرات شيء طيب هذا كلام لكن إذا أنا ربي منعم علي ألا أتنعم الله ورسوله قد أجازوها لي أن أتمتع بهذه الدنيا قبل الآخرة وكما ذكرت في الآية قل من حرم قبل قليل يجب أني أنا لا أكون يعني نظرتي نظرة قاصرة أبي الزهد والله أنت زهدت وتعبدت لكن هل أنا لما أكون عندي لما أكون تاجر أو غني أو ميسور الحال أو أستطيع أن آكل أكل غالي وأكل ما أشتهيه هل أنا ظلمت نفسي؟ لا بالعكس أنا مثاب لأني احتسبته ليقوي نفسي ثلاثة ألا يكون فيه معصية الطبخ فيه معصية كيف يا أخوان؟ بعض الأخوات تطبخ على موسيقى وبعض الأخوات عندها تلفزيون لكن محطات هابطة في المطبخ وبعض الأخوات عندها تليفون وهذا وش قال وذا وش قال وغيبة ونميمة وكذب كل هذه معصية فإذا هذه خربت جميع احتساباتك لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم الأمر الثاني أيضا في المطبخ يجب أن لا أؤنب الشغالة ويجب أن أتحمل الغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل علمني عمل أدخل به الجنة قال لا تغضب فيا أختي جيتي في رمضان وعلقت للشغالة سوي كذا القيمات أو سوي كذا السمبوسة أو سوي هذه وسوي هذه وحطي هذه وجيتي ما فهمت اللغة مختلفة اجتهدت كان الطبخ مبدا زادت شوي في الملح نقصت شوي بذا فاكتمي هذا الغيظ فمن كتمه فله أجر احنا قلنا تو يجب أن لا يكون هذا المطبخ فيه معصية لكن من الأفضل أن يكون فيه إيش طاعة شلون أحط إذاعة القرآن الكريم أحط شريط شريط أنا ما سمعته وأحسن مكان تسمع المرأة فيه الأشرطة المطبخ لأن عندها وقت وأحسن الأيام رمضان لأنها عندها بعد المغرب كله أسبح وهلل المغرب أحد الأخوات زوجة لأخ أعرفه إن عندها 7 أولاد حفظوا كتاب الله وهي حفظته في المطبخ. إذا جاءوا المدرسة جمعتهم كل واحد يجي حلقة القرآن هي المطبخ وكل واحد يقرأ وترد على هذا حفظت كتاب الله والسبعة إن لم يكونوا حافظين فهم في الطريق إلى الحفظ على حسب أعمارهم. الأمر الخامس كثير من النساء يا أخوان تطبخ وتسوي ولا عندها شغالة وممتازة في البيت طيبة لكن عندها مشكلة عظيمة جيدة في المطبخ لكن في غرفة النوم سيئة في البيت مظهرها الله لا يوريك يدخل الزوج بصل كرات ثوم شعر ملخبط جلبية لها أسبوع تلبس فيها وأحيانا قد تكون هي حقة النوم وحقة القعدة وحقة هذا لا يجوز لا يجوز أبدا وخاصة في رمضان. ليش في رمضان؟ لأن نزيد على الزوج مين أنها بتروح المسجد. بعض الأخوات كما تقول لي كثير من الأخوات محارمي تقول أنك لا تستطيع تصلي في بعض المساجد أو بعض المساجد دخلتها تلاقي أخت من الأخوات لا تستطيع الصلاة عندها فتخرج. ليش؟ كان جايب جلبية المطبخ مقلي ثوم بصل تغسل وجهه وتتوضأ على المسجد. هذا لا يجوز لا يجوز. إذا كان الرجل وهو الرجل الذي واجب عليه صلاة المسجد في أصح قولي العلماء ليس له أن يدخل المسجد إذا كان آكل بصل أو ثوم. فكيف بك أنت؟ هي تأكل ثوم وطبخة بثوم وطبخة بصل وقال يا سمبوسة وقال يا القيمات وقال يا كل شيء والقلي كله في شعرها وفي جلبيتها وجاية تصلي التراويح. هذا ظلم هذا إذاء وقد تكون آثمة أكثر منه. ولبعض علمائنا المتأخرين قول أن هؤلاء يخرجون المسجد أن إذا كان مؤذي عنده ريحته في أباطه وفي عرق وفي لا يخرج المسجد وصاحب الثوم يخرج المسجد لأن في إذاء يجب أن تنتبهي. وإذا كنت أيضا لا نريدك أن تؤذي الملائكة والناس وتؤذي الله إذا لا تؤذي زوجك خلي زوجك لما جاي قبل ما يجي بشوي أو قبل الفطور بربعة أو بنص وحاولي أن زوجك لا يراك بشكلك في المطبخ لأنه لا يرى منك إلا شيء زين عشان تغريه إعلان يقع نظره في منظر لا تريدين. فإذا كان لابد وقع فقبل الأذان بربع بنص بربع بنص بربع بنص اسرعي بسرعة وغيري ملابس كاذي وخذي حمام سريع. يقولون أطيب الطيب ماذا؟ الماء والصابون. طلعي لك جلبية من جلبياتك النظيفة فهمتي وارمي ثوب المطبخ برا وانزلي لزوجك شعرك مزين كلك مزينة وحطي أشياء اللي بتسريحة شعرك وبلبسك وتكونين يعني مستقبلة هذا الفطور بطاعة لله سبحانه وتعالى لأنك أنت بعد الصلاة تروحين وبطاعة لزوجك فتكونين في خير عظيم وزوجك ينظر لك ويحمد الله ويدعو لك ويدعو ربه وتكونين سبب في تعبد زوجك. الشيء الآخر اللي الناس بعض الإخوان يتكلمون فيه ويعارضون الواقع ويقولون ليش وليش وليش بعض الدعاء كما تسمع في أشرطتهم أو في الخطب تكلموا عن الذين يلعبون الكورة والسداسيات والخماسيات والذين يذهبون للنوادي والذين والذين والذين والذين والذين والذين. يا أخي وش فيها إذا أنا لعبت كورة في ليل رمضان حرام؟ عطني دليل. رحت بعيالي في ألعاب، رحت أنا وعيالي في مكان، رحت أنا وياهم في أي شيء، ما في حرام، ما في ميسر، ما في كذب، ما في غيبة، ما في نميمة، ما في ظلم. هو لازم تبيني أتعبد 24 ساعة، لازم أقوم الليل كله ولا أصير أنا ظالما لنفسي. من قالك؟ عطني دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكرت في التراويح من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنا رجال مكتوب لي قيام ليلة نص ساعة. أفرض أني أنا قدرتي نص ساعة، أفرض بعض المساجد صلي 20 دقيقة ورحت صليت معهم 20 دقيقة أخذت الأجر. تقول لي لا ما لي قيام ليلة؟ أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي قيام ليلة. تجي أنت تقول لي لا، لا تلعب كورة ولا تلعب سداسيات ولا تروح كذا ولا تجي كذا. من قال لك؟ أبلعب اللي أبي ما دام أني لم أظلم ولم أكذب ولم أغتاب ولم أجعله في ميسر ولم أنظر لمحرم. أيضا في النشاط هذا يجب أن أضع في بالي أنه لا يمنع من واجب، لا يمنع من صلاة أو لا يمنع من مسؤولية. بعض الناس طبعا يروح يلعب مثلا كورة ويترك زوجته من غير بيته من غير مقاضي أو عياله من غير ما حد يراجع لهم أو عندهم امتحانات ويخليها على الزوجة وهو يروح، هذا لا يجوز. والله أنا عندي امتحانات العيالي. بعض الناس عنده 4 عيال درسيهم. طيب وأنت عندنا كورة سداسيات ولا خماسيات؟ نحن لا يجوز. تعرف والله ليلة امتحان نصهم لك ونصهم لي. فيجب أن لا أكون يضر على عملي على بيتي في مقاضية أو طلب حاجته أو في بري مع أمي أو بري مع أهلي. يعني إذا أنا كل ليلة بروح كورة لكن عندي أم وعمه وجده وخالة ذولا ما رحت لهم كلهم كل يوم أنا في الكورة، هذا لا يجوز. بعدين أمي أو عمتي أو أختي تأخذ نص ساعة، ساعة لا أروح شوي عندهم أصلي في بعض المساجد قبل 9 يعني 20 دقيقة التراويح حقتهم كلها، نص ساعة بعدها أروح لعمتي ولا لأختي ولا لخالتي، مش وأنا رايح للكورة وأنا رايح للاستراحة وأنا رايح أكون انتهيت، أقمت الليل كله، انصرفت مع الإمام، سويت بر وصلة، وبعدين رحت ألعب كورة في غير معصية. هذا ما أحببت أن أوجز أو أتكلم فيه عن بعض الأشياء التي نعملها في رمضان، وكثير من الدعاة والخطباء يتكلمون فيها ويضخمونها ويؤنبون من يقوم عليها ومن يعملها، ويعني يعتبرونها سلبيات عظيمة ويضيعون عليها خطبا وأمورا يجب. لكن أنا كيف أتمتع بها في طاعة أكتفي بهذا؟ وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يتقبل مني ومنكم ربي، وأن نكون ممن غفر له ذنبه وأعتق من النار. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رمضان رمضان يا موسم القرآن، رمضان رمضان يا موسم البركات. تم هذا العمل في مؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع الفني، مهندس الصوت تركي الناصر المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع الفني، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي المنز، صندوق بريد 246006، الرياض 11312، هاتف 29101111، 29151111، فاكس 29171112. موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.anas.tv. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان رمضان يا موسم القرآن، رمضان رمضان يا موسم البركات.